شمس الكمال بك يا يا باهي الجمال أشرق شمس الكمال بك يا يا باهي الجمال جل من سواك حقا حقا كائنا للخير ساعي كائنا للخير ساعي يا طيبة يا طيبة يا دواء العيان اشتقنا لك والهوى ندانا والهوى قضينا معكم هذا الوقت، فنرجو من الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس، دمشق، سوريا، هاتف 2761-397. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.